قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال: قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولا له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. وقال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة. هذه الترجمة يشير بها الإمام البخاري رحمه الله لأن نكاح المتعة كان سائغا، ولكنه نسخ ونهي عنه أخيرا وصار حراما إلى يوم القيامة، وإنما أحل في وقت من الأوقات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في آخر الأمر وبقي حراما إلى يوم القيامة. البخاري رحمه الله عقد الترجمة وهي قوله: باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا، مشيرا إلى حصول النسخ وحصول الانتهاء من هذا الذي أبيح، وأن نكاح المتعة كان حلالا ولكنه حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها النهي عن نكاح المتعة، وأن ذلك حصل يوم خيبر، إنه أحل ثم نسخ، ثم أيضا أحل بعد ذلك وجاء نسخه وتحريمه أبدا، وذلك في عام الفتح فتح مكة. إنه جاء في بعض الأحاديث أنه حرام إلى يوم القيامة، معنى هذا أنه نسخ وأن الحكم فيه التحريم المؤبد بعد أن كان أبيح. المراد بنكاح المتعة الذي حوله الكلام هو الزواج المؤقت الذي يتفق فيه بين الطرفين ويتم فيه العقد على مدة معلومة، يعني إما شهر وإما شهرين وإما سنة أو سنتين، وإن يكون يضرب له أجل. والأصل في النكاح أن يكون على التأبيد، لا يضرب له أجل، وإنما يتم العقد على أن فلانا تزوج فلانا، ويكون الأمر على هذا مستمرا ولا يفرق ذلك أو لا يفصل في ذلك إلا الوفاة أو طلاق أو الخلع الذي يكون بين الطرفين. أما أن يكون اتفاق على مدة معينة عند العقد فهذا هو نكاح المتعة الذي حرمه الله عز وجل، وجاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله ذكر أول ما ذكر من الأحاديث النهي عن نكاح المتعة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن النهي عن المتعة رواه علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أن هذا اللي تزعم الشيعة الرافضة بأنه مباح وأنه مستمر قد جاء تحريمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والنهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام برواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي تزعم الرافضة أنهم أنه من أئمتهم، وهو في الحقيقة إمام أهل السنة والجماعة، والأربعة الخلفاء الراشدون هم أئمتهم، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم قدوتهم وأسوتهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الإمام البخاري رحمه الله صدر الحديث في الرواية عن أهل البيت، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو ممن روى هذا الحكم وهذا الحديث، هذه الأحاديث التي فيها تحريم المتعة وأنها حرمت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، بل إنه أورد في آخر الأحاديث ما نقل عن علي وما نقله عن علي بأنه منسوخ، يعني أن نكاح المتعة أنه نسخ، وأنه وهذا هو الذي يشير إليه البخاري بقوله آخرا، يعني معناه أنه كان مباحا ولكنه حرم آخرا ونهي عنه آخرا، فصار النهي ناسخا للإباحة، كان النهي والتحريم ناسخا للإباحة وكانت حراما بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة وتحريم الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، وأن النكاح لا يكون على أجل ولا يكون على مدة معلومة، وإنما يكون مطلقا وعلى التأبيد دون أن يقيد الوقت، إذا قيد الوقت فهو نكاح المتعة الذي هو حرام والذي لا يصح ولا يجوز ولا يصح العقد، يعني على هذا الشرط الذي هو التوقيت والتأجيل وضرب الأجل الذي ينتهي إليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عن إباحة ذلك وأن الحكم مستمر، وجاء عنه ما يدل على النسخ على الرجوع عن قوله هذا، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذهبوا إلى التحريم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على الإباحة، وكما أورده البخاري عنه في بعض هذه الروايات قال له مولى أن هذا في حال الضرورة في حال الشدة، فقال نعم، يعني معناه أنه يصار إليها بالاضطرار، لكن الأحاديث أو نفسه الأحاديث من نفسها مطلقة ليس هناك تقييد في إباحتها، بل الحكم أو الشرع جاء بنفسها وتحريمها وأنها حرام إلى يوم القيامة فلا تحل أبدا ولا يسوغ لأحد أن يكرم عليها، وإذا عقد عقد على ذلك فإنه لاغ وباطل لأنه وقع في غير محله. قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البلالي قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك في حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتا، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. هذا يترجم الغياب وحافظ المرأة بنفسها على الرجل الصالح. يعني البخاري رحمه الله لما أورد لما مضى ذهاب المرأة بنفسها وأن يعني أورد فيه الحديث الذي فيه هبت عدد من النساء أو الحديث التي أو أشار لبعض الحديث التي فيها هبت بعض النساء أنفسهن من الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر خلاف العلماء أن جمهور العلماء على أن هذا إنما هو من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام قوله قال تخلف من دون المؤمنين فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة ليبين أن هناك شيء يسوغ وأنه لا يعتبر من الخصائص كما حصل بالنسبة للهبة وما يفهم من الآية من التقييد في قوله قال تخلف من دون المؤمنين وأن المرأة تتعرض نفسها على الرجل الصالح فإذا رغبها فإنه يتزوجها بالشروط المعتبرة من شهود وولي وصداق وما إلى ذلك. وإنما كونها تحرص على أن تكون عند رجل صالح وتعرض نفسها عليه ثم إذا وافق ورغب صار ذلك أو ثم ذلك طبقا بما هو مضروب شرعا من كيفية الزواج المبني على ولي وشهود وعلى صداق فهذا شيء غير الهبة وغير كونها تهب نفسها. والذي قيل الذي قال الجمهور انه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به ولا محذور فيه ولا مانع منه. والمرأة تحرص على أن تكون في عصمة رجل طيب وتعرض نفسها أن يتزوجها فيتزوجها بالطرق المعروفة المشروعة التي معتبرة شرعا لا أنها عن طريق هبة وأنه يتم ذلك يمكن أن يتم ذلك بدون الشروط المعروفة كما حصل ذلك أو كما أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها فيقبلها يعني يكون زوجا لها بهذه الهبة. هذا لا يكون لأحد من الناس على قول جمهور العلماء ولكن الذي يكون هذا الذي ترجم له البخاري بقول بباب عرض المرأة نفسها عرض الصالح عرض المرأة نفسها عرض الصالح هذا هو الذي يكون ويمكن أن يقع في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا من قبيل الهبة إنما هو من قبيل الرغبة في الزواج مع عرض أن تكون في عصمته فلا إذا وافق يتزوجها بشهود وولي وصداق شهود وولي وصداق. هذا هو الذي أشار إليه البخاري هنا. أورد حديث أنس بن مالك وأنه كانت عنده ابنة له فذكر أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له قالت بحاجة يا رسول الله قالت تلك الجن لأنس بن مالك واتاه أما تستحي من كونها تعرض نفسها وتطلب منه أن يتزوجها قال هي حب منك لرغبة رسول الله عليه الصلاة والسلام والرغبة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون في عصمته وأن تكون من أمهات المؤمنين هذا شرف بما ظهر به حرص عليه فهذا يحرص عليه ويسعى في الوصول إليه لأن السعي في ذلك إنما هو سعي في حصول شرف وفي حصول فضل وأنها تكون في عصمة سيد الرسل خير الخلق عليه الصلاة والسلام وأن تكون من أمهات المؤمنين كيف لا يرغب في هذا وكيف لا يرغب في هذا بل إن المرأة التي ترغب في ذلك إنما أرادت الخير أرادت خيرا لنفسها وأرادت شرفا لنفسها وأرادت سعادة لنفسها وأن تكون من أمهات المؤمنين وما يحصل له ذلك الذي يحصل له ذلك ظفر في الخير العظيم ظفر بالأمر الذي يحرص عليه ويفرح به ويحترم الحصول إليه. ولهذا أنكر عليها وقال هي خير منك رغبت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني مثل هذا لا يعني لا ينتقد بل إن هذا شيء مرغوب فيه. والبخاري رحمه الله أشار أو استنبط من هذا أن العرض على الرجل الصالح أن هذا سائر وأنه لا بأس به، لكنه ليس من قبيل الهبة التي هي من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله وامرأة وهبة سامري فإن هذا العرض غير الهبة. وإذا في البخاري رحمه الله استنتج من هذا أن العرض سائر ولكنه لا يكون عن طريق الهبة، فإذا حصل بالنسبة للموافقة عليه تجري عليه الأمور المعتبرة شرعا من عقد ودواء وولي وشاهدين وصداق وما إلى ذلك. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال اذهب فانتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصف. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن سعد المساعدي رضي الله عنه الذي أورده البخاري مرارا فيما مضى من كتاب النكاح، هو أن وأورده هنا في أن فيه حصول العرض، عرض يعني عرض المرأة نفسها على رجل صالح، يعني هذه المرأة عرض نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا فالعرض سائغ وجائز، ولكنه يتم الزواج في الطرق المعتبرة شرعا، وأن هذا ليس من الهبة التي قال الجمهور أنها من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. وهم يقولون أن هذا سائغ الذي هو العرض، ويتم بعد ذلك بعد الموافقة بالعقد والشهود والولي والصداق، لا يكون بخلاف ذلك. وإذا فهو شاهد لما ترجمه البخاري، شاهد لما ترجمه البخاري من حصول العرض، من حصول العرض وليس الهبة، حصول العرض وليس الهبة، وأنها تعرض نفسها إن رغب فيها فيعمل الأمور المطلوبة شرعا. فهو شاهد لما ترجمه له، هو الحديث مرة مرارا وتكرارا مستعين بك. الصلاح هذه القصة الحالة خاصة بهذا الرجل، ثم الحديث كما عرفنا فيما مضى فهذا أن الرجل كان ليس عنده شيء، وأنه مقل، وأنه لا يملك إلا إزارة، بل ليس عليه رداء، إزارة بدون رداء، إزارة على نصفه الأسفل وليس على كتفيه رداء، فهو ليس له رداء لأنه هو إزارة فقط. فبحث فلم يجد شيء، ثم ولو خاتما من حليب ما وجد شيء، ثم بعد ذلك عرض إزاره وأنه فيها نصفه، فقال ما تصنع به؟ إزاره لا يغني شيئا ولا يزيد شيئا، يكون يعني يملك نصفه ولا يقبل القسمة، فهو إن لبسه ما كان عليه من شيء، وإن لبسته ما كان عليه من شيء، وإذا فهو شيء لا يقبل القسمة ولا يمكن تملكه وتستقل به. فانتهى الأمر لأنه لم يجد ولا خاتم من حديد. ثم جلس قال هل تجد ما معك من القرآن؟ فقال إنه يجد سورة، إنه يحفظ سورة كذا وكذا، يشير من القرآن يعددها. قال تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال إذا فقد ملكتها، ملكتها بما معك من القرآن. فملكها يعني وزوجه إياها ليس يعني من أجل حرمة كونه حافظا للقرآن، وإنما من أجل أن يعلمها، وتعليمه إياها منفعة وصلت إليها، منفعة وصلت إليها، كونه يعني يقوم بعمل أن يفيدها فيه في تعليم، أو يكون فيما حصل لموسى استئجار وصفة زواجه من الرجل الصالح في المدين، وقال إلى شجون ثمانية حجج فلا أجره من عندك، فكون يكون الزواج على أجرة أو على عمل أو على تعليم شيء من القرآن ليس وليس خاصا لهذا الرجل، فإنه إذا لم يوجد قدر مالي فإنه يمكن أن يكون التزويج لعمل يقوم به للمرأة، العمل الذي يقوم به المرأة هو منفعة لها، سواء كان تعليما أو يبنيها شيء أو يعمل أي عمل من الأعمال تعود منفعته لها وفائدته لها، فإنه ليس خاصا بهذا الرجل، وإنما فيه إشارة إلى أن المعسر يمكن أن يتزوج مثل هذا العمل الذي يقوم به بدنه، حيث لا يكون عنده مالا يبذله لها ويسلمه لها. قال باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من حنيف بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. ما ورد البخاري رحمه الله عرض الرجل ابنته او امه على اهل الخير، يعني بعدما ذكر قدمه السابقه وهي عرض المراه بنفسها على رجل صالح، لان المراه يمكن ان تقوم في هذه المهمه وان تعرض نفسها على من يحب ان تكون في عصمته. اورد بعد ذلك كون الولي يقوم بالعرض على أهل الخير، وأنه يأتي إلى من يرى فيه الخير ويرى فيه الصلاح فيعرض ابنته أو أخته عليه. وإذا فالعرض يمكن أن يكون من المرأة صاحبة الحاجة تعرض نفسها على رجل صالح، ويمكن أن يكون أيضا من الولي بأن يعرض موليته التي هو وليها، سواء كانت بنتا أو أختا أو غير ذلك، ثم يكون وليا لها كانت عنه ثم إلى ذلك العرب إذا كان وليا لها يعرضها على الرجل الصالح. فأورد البخاري رحمه الله لهذه الترجمة حديثين، أحدهما فيه عرض البنت والثاني عرض الأخت، حديث الأول فيه عرض البنت والثاني عرض الأخت. حديث الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه لما تأيمت حفصة ومات زوجها ولكن اختلاف السهل رضي الله عنه كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كان ذلك بعد بدر، فقال جاء إلى عثمان بن عفان وقال هل لك بزوج حفصة؟ فقال تأمر في أمري، أعطاه جواب إنه مبشر. ثم بعد ذلك لقيه قال قد جاء لي ألا أتزوج، قد جاء لي ألا أتزوج. هو أولا وعده بأن ينظر بأمره ويفكر بأمره، ثم بعد ذلك لقيه وقال إنه قد جاء لي ألا أتزوج. فذهب إلى أبي بكر وعرض عليه فسكت أبو بكر ولم يرد عليه جوابا، فوجد في نفسه عليه أكثر من وجدته على عثمان، لأن عثمان أولا يعني أمله وقال أنه ينظر، ثم بعد ذلك أخبر بأنه بدا له ألا يتزوج، وأما أبو بكر فما رد عليه جوابا سكت. فتزوج رسول الله بعد ذلك حفصة، فجاء أبو بكر إليه وقال لعلك وجدت علي لما ذكرت لحفصة ولم يعني أرد عليك جوابا، فقال نعم، قال إنه ما منعني من ذلك إلا كوني سمعت يذكرها وما كنت لأبكي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو تركها فتزوجه لولا يعني يقدم عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام كيف تزوجها. وفي اعتذار يعني عن الشيء الذي قد يكون حصل في نفسه بسببه شيء. الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من عرض البنت على اهل الخير، لانه عرضها اولا على عثمان ثم عرضها على ابي بكر، وفيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح وعلى أهل الخير بفعل عمر إن الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا فيه يعني حصول الزواج أو يعني وجود الفارق في السن أو الزواج مع وجود الفارق في السن، لأن أبا بكر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما كبيرين بينهما وبين حفصة لمدة، لأنه لأن يعني عمر رضي الله عنه هو يعني قريب يعني من أبي بكر في السن، أن أبو بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63، وعمر رضي الله عنه توفي وعمره 63، والفرق بينهما 10 سنوات في الوفاة، الفرق بينهما 10 سنوات في الوفاة، يعني في السن يعني في السن يعني ليس بينهما من ناحية الولادة إلا يعني فترة وجيزة، وذلك الفرق بينهما 10 سنوات. وأبو بكر في روسيا كانت 13 وهذا سنة 23، عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته على أبي بكر، ابنته على أبي بكر هو قريب منه في الولادة، وعرض عليه ابنته فدل هذا على جواز مثل ذلك وعلى أن ذلك سائغ، وأن المهم الذي يحرص عليه ويفرح به صلاح الاستقامة وكون الإنسان منه الخير، هذا هو الذي قصده عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا فيه عدم إفشاء السر، وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه ما تكلم بشيء، ما قال إنني لا أريد، فقد يتركها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيريد، وما قال له إن الرسول قال كذا فيكون قد أفشى السر، ورأى أن السكوت الكفارة تكون أولى، لأنه لو ردها قبل ذلك، لو ردها قد يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، لكن أن السكوت أولى. ثم أيضا فيه الاعتذار، اعتذار الأخ لأخيه صاحب صاحبه مما قد يكون حصل منه، مما قد يقع في نفسه منه شيء، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اعتذر إلى عمر في سكوته، وأنه قد يكون وجد في نفسه عليه شيء لكونه لم يستشف في هذا العرض ويحقق هذه الرغبة، فبين له السبب في ذلك في هذا الاعتذار الذي اعتذره، ولكن هذا بعدما انكشف السر وانتهى، وذلك بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاه. الحاصل أن الحديث يدل على ما ترجمه البخاري، حيث أن فيه عرض الجن على الرسول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلى أم سلمة؟ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو قصة حبيبة وعرضها أختها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت في آخر الأمر لما قال إنها لا تحلني، قالت إنني حجت النساء أم سلمة أو بنت سلمة، قال انها ولدت الربيبه في حين يوفي الربيبه فان لا تحلني، انها رضا في من الرضاع، وقال لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. فالحديث ترى هنا مختصر، وما ذكر عن محل الشاهد، لان محل الشاهد هو العرض، لان قوله لا تعرضن علي اخواتكن وقوله هل لك في اختي، هذا هو الذي هو العرض، ولكنه أورد هذا الحديث من هذا الطريق الذي ذكره مختصرا، ولكن محل الشاهد في الرواية الأخرى التي أوردها في مواضع، وإن كان فيه عرض الأخت فهو شاهد أيضا لعرض الأخت، لأنه قال عرض الرجل بنته وأخته، فهذا فيه الأول فيه عرض البنت والثاني فيه عرض الأخت. ومعنى هذا أن الذي يكون وليا على امرأة وهو ولي زواجها ينظر الأصلح لها، فله أن يعرضها على أهل الخير سواء كانت بنتا أو أختا أو ابنة عم أو ابنة أخ أو ما إلى ذلك، حيث يكون وليا. ولكنه أورد الحديث، أورد ذكر الأخت والبنت، لأن الحديثين الذين أوردهما هما يتعلقان بالبنت والأخت، هما يتعلقان بالبنت والأخت، والحكم واحد، يعني ما لم يذكر يقاس عليه ما ذكر، يقاس عليه ما لم يذكر، يعني يقاس على عرض البنت ما جاء في الحديثين من عرض البنت والأخت، عرض ابنة الأخي وابنة العم، وهكذا مما يكون وليا لها. قال باب قول الله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، الآية، إلى قوله غفور حليم. أكلمتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أردتم به من خطبة النساء يقول: إني أريد التزويج. عن مجاهد عن ابن عباس فيما أردتم به من خطبة النساء يقول: إني أريد التزويج. ولوددت أنه تيسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله سائق إليك خيرا وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد لله نافقة. وتقول يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس الكتاب أجله تنقضي العدة. قال باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مسنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرفتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوجدت تتعلق بتعريف الخطبة. تعريف الخطبة يعني خطبة المرأة وهي في عدتها يعني في عدة الوفاة لأنها آية جاءت متعلقة بعدة الوفاة. فإذا توفي زوج المرأة فالتصريح بالخطبة لا يجوز في زمن العدة. وأما التلويح والتعريف وأن يأتي بكلام يعني يشعرها بأن له رغبة لكن دون أن يفاتحها بالخطبة بأن يقول أن أريد أن أتزوجك وأنا راغب في الزواج منك. وإنما يكون عندها علم بأن هناك ميل إليها حتى تكون على علم. فلا إذا خرجت من العدة قد يكون في بالها أو يكون في بالها أن هذا ممن يرغب فيها وأنه ينتظر أن يتقدم لخطبتها صراحة. فالتعريض في زمن العدة سائغ وجائز والتصريح لا يجوز. التصريح لا يجوز لأن التعريض فيه إشعار بالرغبة. وإذا فرغت من العدة يكون على بالها أن هذا ممن يرغب فيها فتنتظره. فلو جاءها أحد قبله وهو أفضل عندها فإنها تنتظر مجيئه لأن هذا التعريف الذي قاله لها في زمن عدتها يفهم منه الرغبة فيها. لكن التصريح هو الذي لا يجوز. التصريح هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. والتعريف الذي هو عدم التصريح وهو الإشارة والتلويح التي يفهم منها أنه راغب ولكنه لم يتقدم للخطبة صراحة فهذا سائغ. فأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد فيها آثار. أورد أثرا مسندا أثرا مسندا عن ابن عباس قال فيه وقال لنا طلق أخذ غنان. ومن شيوخ البخاري ولكنه أتى بهذه الصيغة التي قال لنا وهي تفيد السماع وتفيد الاتصال. ولكن كما عرفنا أيضا قبل ذلك أن بعض العلماء قال أن هذا يستعمله البخاري فيما إذا كان مقولا بالملاكة. فقال الحافظ بن حجر الذي عرف بالاستقراء من سمع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين. جاءهما أحدهما أن يكون موقوفا لهذا الذي أسنده بهذه الصيغة موقوفا أو أن يكون فيه قصور ما عن شرطه وتعمل هذه الصيغة في حالتين، إحداهما أن يكون ما أسنده موقوفا، والثاني أن يكون هذا الذي أسنده بهذه الطريقة فيه قصور ما عن شرطه. وهذا ما هو من القسم الأول وهو أنه موقوف، ومثله ما مر بنا قريبا في الذي أسنده لأحمد بن حنبل، وحرم من المثل سبع ومن الصهر المطهرة سبع، وهو أيضا عن ابن عباس. فهذا ذاك موقوف وهذا موقوف. وقول الحافظ بن حجر ان هذه انه عرف بالاستقراء من سنه البخاري انه يستعملها بما اذا كان وقوفا او كان في قصور عن شرطه، هذا الاثر. والذي قبله مر قليلا هو من قبيل ما كان موقوفا على الصحابي، وهو في الاثرين هذا والذي قبله قليلا كل منهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فذكر تفسيره بهذا التعريف قال يقول إني أريد التزويج ولو وجدت أنه تيسر لامرأة صالحة. يقول إني أريد التزويج، أنا أريد أن أتزوج، هذا تعريف طبعا ما خطأ، ما كان أريد أن أتزوج، أنا أريد التزويج ولو وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة، وجدت أن يكون حصل لي امرأة صالحة، أيضا هو تعريف، لأنه ما قال أريد أن أتزوج به، وإنما يعني أفهمها بأنه راغب في الزواج، لكنه ما صرح في الخطبة، وفي الخطبة لا يجوز في العدة، ولكن التعليق أباحه الله عز وجل. وابن عباس يعني ذكر أمثلة من التعريف، يعني نريد التزويج ولو وجدت أن يتيسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن يقول القاسم إنك علي كريمة، يعني معناه لها منزلة عنده، هذا تعريف، وإني فيك راغب، قالوا هذا أيضا تعريف، يعني هم يتفيح في الخطبة، ما قال إني أريد راغب في الزواج منك، لأنني فيك راغب، قالوا هذا من قبيل التعريف وليس من قبيل التفريح. لكن من هذا اللفظ قليل من التفريح، لكن ما في ليس مثل الذي قبل أنت كريمة وأنت علي كريمة أو أنني أريد التزويج وأرجو أن يكون امرأة صالحة، لكن أنني فيك راغب، هذه عبارة قليلة من التفريح، قريبة من التفريح، لكن ليس فيها ذكر النكاح، ليس فيها ذكر النكاح. يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. إن الله سائق إليك خيرا، يعني معناه أنه يسوق إليك رجلا ترتضينه، وما ذكر الخطبة أنه يريد أن يتزوجها، ولكن كلمة معرضة الله تعالى أباحها. والفائدة منها يعني حتى تفهم منها من له رغبة فيها، حتى تكون على بينة من الأمر بعد فراغها من العدة. وقال عطاء يعرض ولا يبوح. وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يعرض في الخطبة ولا يبوح بها، يعني يفهم. يقول إن لي حاجة وأبشري وأمضي بحمد لله نافقة. هذا تفسير قول يعرض، قال يعرض ولا يبوح، هذا يقول يقول إن لي حاجة، إن لي حاجة وأبشري، لي حاجة وأبشري وأمضي بحمد الله نافقة، وأن أنت مرغوب فيك، لست كاسدة، يعني لست من يغاب عنك، وإنما أنت نافقة، والنافقة يعني هو الذي رائد، يعني مثل ما يقول فئة النافقة يعني رائدة، يعني معناه أنها كل يطلبها، ليست من السلع الجاسدة التي تبقى عند صاحبها لا يتقدم أحد لشرائها، والنفاق هو الرواد. قد مر جاء في الحديث الصحيح ثلاثة الذين لا يكلمهم الله، المسلم والمنافق خلعته بالحلف الكاذبة. المنسق يعني المروج المرخب تشترى خلعته وتشترى خلعته بأن فهو لا يواعدها يعني ويتفقعها شرا، وإنما يكتفي بالتعريف. فالمقصود يعني لهذا أنه أنه يعني لا يتفق معها على أنه تزوجها بعد، ويكون ذلك سرا مخفى. وتكفيره بالزنا هنا ثم هذا الأمر ليس بمستقيم، هذا قول مرجوح. قال: ويذكر عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله تنقضي العدة. حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنقضي العدة. هذا دور التصريح، هذا المجال في التصريح وترك التلوين، لأنه هناك ليس هناك حد، أما ذاك فهي محبوسة في يعني أمور تتعلق بالزواج الأول من ارتباطها بالزوج الأول في إحدادها وحجتها، وأن هذه فترة ارتباط بينها وبين زوجها الأول، فهل من حقه عليها أن تقوم بهذه المهمة؟ هذا مما جاء به الشريعة، وهي الإحداث والمكت هذه المدة التي 14 ولا يواعدها حتى تبلغ كتاب أجله، يعني تنتهي العدة، وعندما تنتهي العدة ينتهي وقت التعريض والتلويح. ولا في مجال التصريح، لأن العقد جاء محله وجاء وقته، جاء محله وجاء وقته. قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. Thank you.